باب شروط الصلاة. بس بارك الله ما تكلمنا عن شيء ما. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فتقدم لنا شيء من أحكام الأذان، وذكرنا من ذلك تعريف الأذان في اللغة والاصطلاح، وكذلك أيضا تعريف الإقامة، وتقدم لنا أيضا حكم الأذان والإقامة، وذكرنا أن حكمهما أنهما فرض كفاية، وأن بعض الأئمة ذهب إلى أنهما سنة إلى آخره. وقال المؤلف رحمه الله: وهما مشروعان للصلوات الخمس دون غيرها. فأفاد المؤلف رحمه الله أن الأذان والإقامة كل منهما مشروع للصلوات الخمس، والجمعة يعني الأذان والإقامة مشروعان للصلوات الخمس، وكذلك أيضا لصلاة الجمعة. ما عدا هذا لا يشرع لهما أو لا يشرع لها أذان ولا إقامة. فصلاة العيد لا أذان لها ولا إقامة، صلاة الاستسقاء لا أذان لها ولا إقامة، صلاة الكسوف والخسوف لها ندى ينادى لها فقط، وصلاة الجنازة لا أذان لها ولا إقامة إلى آخره. قال المؤلف رحمه الله: دون غيرها. ودليل ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام إنما كان يؤذن له بالصلوات الخمس والجمعة فقط دون بقية الصلوات، فلم يرد أن الأذان شرع لغير الصلوات الخمس والجمعة. قال رحمه الله: للرجال دون النساء، والأذان 15 كلمة لا ترجيع فيها. الأذان والإقامة كل منهما فرض كفاية كما سبق لنا، لكن هذه الفرضية لها شروط. الشرط الأول قال المؤلف رحمه الله: للرجال. فيجب الأذان والإقامة للرجال دون النساء، ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمالك بن حويرث رضي الله تعالى عنه: إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم. وهذا أمر، والأمر يقتضي الوجوب. وكذلك أيضا يدل لذلك أن النساء أن الأذان إنما هو للجماعة، والنساء لسنا من أهل الجمعة والجماعة، فلا تجب عليهن الجماعة، وكذلك أيضا لا تجب عليهن الجمعة. فالشرط الأول لوجوب الأذان والإقامة أن يكونوا رجالا، فإن كانوا نساء فلا يجب عليهن الأذان والإقامة. واختلف أهل العلم رحمهم الله في الأذان والإقامة بالنسبة للنساء على أقوال، فذهب بعض أهل العلم إلى أن الأذان والإقامة للنساء مباح، أن كل منهما مباح، وذهب بعض أهل العلم إلى أن كل منهما مستحب، وذهب آخرون وهو المشهور مذهب الإمام أحمد رحمه الله إلى أن الأذان والإقامة لهن مكروهة. والرأي الثالث الرابع والأخير أن الإقامة تشرع إذا اجتمع النساء، فإن الإقامة تكون مشروعة لهن، أما بالنسبة للأذان فإنه ليس مشروعا لهن. وعلى هذا إذا اجتمع النساء وصلين جماعة فإنه يشرع لهن أن يقمن، وأما بالنسبة للأذان فإنه لا يشرع لهن أن يؤذن، كما لو اجتمعنا في مدرسة أو في مكان إلى آخره ثم أردنا أن يصلين جماعة فإنهن يقمن الصلاة، لأن الإقامة إعلام للحاضرين بالإقامة إلى الصلاة، وأما بالنسبة للأذان فهو إعلام للغائبين، والنساء يكن حاضرات ولا حاجة إلى إعلام من كان غائبا، لأنهن يفترض فيهن أن يكن مجتمعات. هذا هو الشرط الأول. قال والأذان 15 كلمة، هذا هو الشرط الثاني. الشرط الثاني قبل ذلك، يعني هذا شرط من شروط صحة الأذان. الشرط الثاني أن يكون جماعة، فلو كان واحدا فإنه لا يجب عليه الأذان والإقامة. والمراد بالجماعة هنا أن يكونوا اثنين فأكثر، فإذا كانوا اثنين فأكثر فإنه يجب عليهما أن يؤذنا وأن يقيما، كما لو خرج في سفر أو خرج في نزهة إلى آخره فإنه يجب عليهما أن يؤذنا ويقيما. ويدل لذلك حديث مالك بن حويرث رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم. الشرط الثالث أن يكونوا مقيمين، فلو كانوا مسافرين لا يجب عليهم الأذان ولا الإقامة، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله. والصواب في ذلك، أنه لا فرق بين المقيم وبين المسافر، وأن الأذان والإقامة يجب على المقيمين ويجب على المسافرين. ويدل لذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لمالك بن حويرث إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم، ومالك ومن معه كان مسافرين. فالصواب في هذه المسألة أن الأذان يجب على المسافرين كما يجب على المقيمين. وأيضا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ترك الأذان والإقامة في حال السفر، هذا لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام. فالصواب أن الإقامة ليست شرطا. كذلك أيضا الشرط الثالث والرابع أن تكون الصلاة مؤداة، فلو كانت الصلاة مقضية فلا يجب لها أذان ولا إقامة، وهذا أيضا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد. والصواب أيضا أن الأذان والإقامة يجب على جماعة الرجال سواء كانت الصلاة مؤداة أو كانت مقضية. ويدل لذلك حديث مالك بن حويرث رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحد. وقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا حضرت الصلاة يشمل حضور الصلاة في الوقت، ويشمل أيضا حضور الصلاة خارج الوقت. فحضور الصلاة في الوقت هذا إذا كانت الصلاة مؤداة، وحضور الصلاة خارج الوقت إذا كانت الصلاة مقضية. الشرط الخامس أن يكون جماعة، والمراد بالجماعة كما سلف أن يكون اثنين فأكثر، أما إن كان واحدا فإنه يستحب له أن يؤذن ولا يجب عليه، أن يؤذن. الشرط السادس أن يكون أحرارا، فلو كانوا أرقاء لم يجب عليهم الأذان والإقامة. وهذا هو المشهور مذهب الإمام أحمد رحمه الله. والصواب في هذه المسألة أيضا أنه لا فرق بين الأحرار والأرقاء لعموم الأدلة. وسبق أن أشرنا إلى قاعدة وهذه القاعدة أن الأصل في العبادات البدنية المحضة أنه يتساوى فيها الأحرار والأرقاء. هذا هو الأصل. إلى الدليل: الأصل في العبادات البدنية المحضة أنه يتساوى فيها الأحرار والأرقاء إلا لدليل. فالصواب أن الأذان والإقامة كل منهما يجب على الأرقاء كما يجب على الأحرار، وكذلك أيضا جماعة الصلاة تجب على الأرقاء كما تجب على الأحرار، والجمعة أيضا. وهذه قاعدة. والشرط الأخير أن يكون الأذان والإقامة للصلوات الخمس والجمعة، أما ما عدا ذلك فلا يشرع لها أذان ولا إقامة. قال المؤلف رحمه الله: والأذان 15 جملة. الأذان تقدم لنا، الأذان والإقامة تقدم لنا شروط وجوبهما. الآن شرع المؤلف رحمه الله في بيان شروط الصحة، شروط صحة الأذان والإقامة. فالشرط الأول من شروط صحة الأذان من شروط صحة الأذان أن يأتي بجمل الأذان 15 جملة. وقول المؤلف رحمه الله والأذان 15 جملة، هذا هو أذان بلال، وهذا اختيار الإمام أحمد رحمه الله. فإن الإمام أحمد رحمه الله اختار أذان بلال وإقامة بلال، أذان بلال وإقامة بلال كما هو المعمول به الآن. الأذان 15 جملة، والإقامة كم؟ 11 جملة. فيكبر 4 تكبيرات ثم يتشهد الشهادتين، ثم يتشهد النبي عليه الصلاة والسلام برسالة الشهادتين، ثم حي على الصلاة مرتين، ثم حي على الفلاح مرتين، ثم يكبر مرتين، ثم يقول لا إله إلا الله مرة واحدة. والإقامة معروفة 11 جملة. هذا هو أذان بلال، وهذه أيضا إقامة بلال. الإمام أحمد رحمه الله اختار ذلك. وإنما اختار الإمام أحمد رحمه الله أذان بلال وإقامة بلال لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يؤذن له بلال هكذا في المدينة، كان يؤذن له بلال، فاختار أذان بلال. الرأي الثاني رأي أبي حنيفة. أبو حنيفة رحمه الله في الأذان اختار أذان بلال، وفي الإقامة اختار إقامة أبي محذورة. في الأذان اختار أذان بلال وهو 15 جملة، وأما في الإقامة فإنه اختار إقامة أبي محذورة. وإقامة أبي محذورة كأذان بلال، إلا أنك تضيف على ذلك قد قامت الصلاة مرتين، فكم تكون جمل الإقامة؟ 17، يعني إقامة أبي محذورة 17 جملة. هذا مذهب أبي حنيفة رحمه الله. الرأي الثالث مذهب الشافعي رحمه الله تعالى. مذهب الشافعية ذهبوا إلى أذان أبي محذورة. الشافعي اختار بالنسبة للأذان اختار أذان أبي محذورة، وأما الإقامة فإنه اختار إقامة بلال. وكيفية أذان أبي محذورة، أذان أبي محذورة كأذان بلال إلا أن فيه الترجيح، يعني يرجح الشهادتين. ولهذا قال لك المؤلف رحمه الله: والأذان 15 كلمة لا ترجيع فيها. وكيفية الترجيع، أن الإنسان أو أن المؤذن يأتي بالشهادتين أولا على بصوت منخفض بحيث يسمع من حوله، ثم يرجع بعد ذلك ويرفع بهما صوته. فإذا أذن الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، يأتي بالشهادتين بصوت منخفض بحيث أنه يسمع من حوله: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. ثم يعود مرة أخرى: أشهد أن لا إله إلا الله، يرفع صوته: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله. هذا يسمى الترجيع. الإمام أحمد رحمه الله لا يأخذ بالترجيع، لأنه اختار أذان بلال، والشافعي رحمه الله اختار أذان أبي محذورة، وأما الإمام مالك رحمه الله فهو اختار أذان أبي محذورة بتثنية التكبير في أوله، وعلى هذا يكون الأذان عنده كم من جملة لمن مالك؟ 17. اختار أذان أبي محذورة بتثنية التكبير في أوله، يعني بدلا من أن يأتي بأربع تكبيرات يأتي بتكبيرتين. وأيضا بالنسبة للإقامة اختار الإمام مالك رحمه الله إفراد قد قامت الصلاة، يعني أخذ إقامة بلال إلا أنه يفرد قد قامت الصلاة. وعلى هذا كم تكون جمل الإقامة عنده؟ ها؟ 10. والصواب في هذه المسألة، الملخص في هذه المسألة، الملخص أن نقول أن السنة للمؤذن تارة يؤذن بأذان بلال ويقيم بإقامة بلال، وتارة يؤذن بأذان أبي محذورة ويقيم بإقامة أبي محذورة، فيجمع بين السنة الواردة كلها، كل السنة الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام يجمع بينها. تارة يؤذن بأذان بلال وبإقامة بلال، وتارة يؤذن بأذان أبي محذورة وإقامة أبي محذورة، وتارة يؤذن بأذان بلال المعروف عندنا، الأذان 15 جملة والإقامة 11 جملة، وتارة يؤذن بأذان أبي محذورة كأذان بلال إلا أن فيه الترجيع، يعني يرجع الشهادتين، فيذكر الشهادتين بصوت منخفض ثم بعد ذلك يعود فيرفع صوته بالشهادتين، فتكون عنده الجمل 19 جملة. هذا بالنسبة للأذان. وأما بالنسبة للإقامة فكأذان بلال، ويضيف على ذلك قد قامت الصلاة مرتين، يقيم بإقامة أبي محذورة. هذا هو السنة، السنة أن الإنسان تارة يفعل أذان بلال وإقامة بلال، وتارة يفعل أذان أبي محذورة وإقامة أبي محذورة، فيطبق السنة كلها. وقد تقدم نشرنا إلى قاعدة ذكرها شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، وهي أن الصفات التي وردت على وجوه متنوعة أنه يشرع للإنسان أن يأتي بهذه الصفة تارة وبتلك الصفة تارة أخرى، لأنه إذا عمل هذا كله يكون عمل بكل السنة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. المهم، يشترط لصحة الأذان أن يأتي بالجمل كاملة، والجمل على المذهب 15 جملة. قال: لا ترجيع فيها. وسبق أن عرفنا بالترجيع، سبق أن عرفنا وهو أن يأتي بالشهادتين بصوت منخفض ثم يرجع ويأتي بهما بصوت عال مرة أخرى. يقول: لا ترجيع فيها. وذكرنا أن الصواب أنه يرجع في بعض الأحيان، بعض الأحيان يؤذن بأذان أبي محذورة فيعمل بكل السنة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: والإقامة 11 كلمة. الإقامة 11 كلمة، وهذه إقامة من؟ البلاد. وذكرنا أن إقامة أبي محذورة كم؟ 17. وذكرنا أيضا أن السنة أن المؤذن تارة يأتي بأذان بلال وإقامة بلال، وتارة يأتي بأذان أبي محذورة وإقامة أبي محذورة. قال هذا شرط, وسنرجع لبقية الشروط كره المؤلف, هذا شرط من شروط صحة الأذان والإقامة وسنرجع على بقية الشروط. قال وينبغي أن يكون المؤذن أمينا صيتا عالما بالأوقات, ويستحب أن يؤذن قائما متطهرا. هنا ذكر المؤلف قائما متطهرا على موضع عال مستقبل القبلة إلى آخره. ذكر المؤلف رحمه الله سننا وآدابا للمؤذن, وهذه السنن تنقسم إلى قسمين, منها سنن واجبة ومنها سنن مستحبة. من هذه السنن والآداب سنن واجبة ومنها سنن مستحبة. فنقول الواجب في المؤذن, اشترط في المؤذن أولا أن يكون مسلما, يعني يجب في المؤذن أو شروط وجوب الشروط اللي يجب أن تتوافر في المؤذن, أولا أن يكون مسلما, وثانيا أن يكون مميزا, يعني إن كان صغيرا لم يبلغ فيشترط فيه أن يكون مميزا, وثالثا أن يكون عدلا ولو ظاهرا. وعلى هذا لو كان فاسقا فإنه لا يرتب مؤذنا, لكن لو أذن الفاسق في أمر عارض, الفاسق أم أذن في أمر عارض فنقول بأن أذانه صحيح, لكن الفاسق هذا لا يرتب ويولى في المناصب الدينية سواء كانت إمامة أو أذان أو خطابة أو غير ذلك, لأن المناصب الدينية هذه لا بد أن يكون المرتب فيها أهله. فهذه ثلاثة شروط. الشرط الرابع, شرط الرابع أن يكون عاقلا, فالمجنون لا يصلح أن يكون مؤذنا. والشرط الخامس أن يكون ذكرا, فالمرأة لا يصلح أن تكون مؤذنة. وهذه الشروط. الشرط السادس أن يكون أمينا, الشرط السادس أن يكون أمينا, ويكون أمين على الأوقات, ويكون أيضا أمين على أورات الناس. ويدل لذلك قول النبي, قول الله عز وجل إن خير من استأجرت القوي الأمين. والشرط السابع, أن يكون عارفا بأحكام الأذان والإقامة, يعني ما يجب في الأذان والإقامة يجب أن يكون عارفا بحكمه, وهذا داخل في القوة, فإن الله عز وجل قال إن خير من استأجرت القوي الأمين, فيدخل في القوة, المعرفة بأحكام الأذان والإقامة. قال وينبغي أن يكون المؤذن أمينا, وظاهر كلام المؤلف رحمه الله في قوله وينبغي أن يكون المؤذن أمينا أن شرط الأمانة سنة وليس واجبا, لكن أو أن صفة الأمانة, سنة وليست واجبة. والصواب أن الأمانة واجبة, شرط واجب لا بد أن يتوفر في المؤذن, فإن كان غير أمين على الوقت فلا يجوز أن يولى, أو كان غير أمين على عورات الناس فلا يجوز أن يولى. ودليل ذلك كما أسلفنا قول الله عز وجل إن خير من استأجرت القوي الأمين. قال صيتا, يعني هذه الصفة صفة مستحبة, فكلما كان المؤذن, أبلغ في أن كلما كان المؤذن أكثر صوتا فإنه أولى, لأن ذلك أبلغ في الإعلام. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الله بن زيد لما رأى الرؤيا في الأذان قال ألقه على بلال فإنه أندى منك صوتا. وهذا الحديث أخرجه أبو داود وابن ماجه وغيرهما وإسناده صحيح. قال عالما بالأوقات, وهذه أيضا السنة, هذه الصفة صفة مستحبة, يعني يستحب في الإمام أن يعرف الأوقات، يعني يعرف الزوال ويعرف الغروب ويعرف الشروق، وسواء كان معرفته بالوقت إما بنفسه أو بغيره، إما بنفسه يعني بنفسه يستطيع أن يعرف الزوال والشروق والغروب إلى آخره، أو بغيره، أو بغيره بحيث أن هناك أحدا يبين له أن الوقت قد دخل. ودليل ذلك حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، وكان رجل أعمى لا يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبحت. فكونه رجل أعمى هذا ما يعرف الوقت بنفسه، لكن يعرفه بأي شيء؟ ها؟ بغيره، يعني بغيره، يعرفه بغيره. والآن معرفة الأوقات سهلة الآن، لأن الناس الآن ما أصبحوا يعتمدون على العلامات الأفقية، الزوال والطلوع والمغيب الشفق وطلوع الفجر إلى آخره، ومصير يعني غروب الشمس والشفق والزوال وطلوع الفجر، هذه ما أصبح الناس يعتمدون هذه الأشياء، وإنما أصبح الناس الآن يعتمدون على الحساب في معرفة أوقات الصلوات في هذه التقاويم، وينظرون إلى آلات إلى الساعات. قال: ويستحب أن يؤذن قائما، ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لبلال: قم فأذن، وهذا في الصحيحين، قول النبي عليه الصلاة والسلام لبلال: قم فأذن، وهذا في الصحيحين. قال: وأيضا إذا كان المؤذن أذن وهو قائم أبلغ الإعلام، لأن المقصود بالأذان إعلام الناس بدخول وقت الصلاة، فإذا كان الإنسان قائما فإن هذا أبلغ في الإعلام. قال: قائما متطهرا، متطهر أيضا يستحبه. وعلى هذا قبل ذلك لو أذن وهو جالس وش حكم الأذان هنا؟ صحيح أو ليس صحيحا؟ صحيح، لأن قلنا لأن هذه الصفة ليست واجبة وإنما هي مستحبة. قال رحمه الله: متطهرا، ودليل ذلك حديث المهاجر ابن قنفذ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني كرهت أن أذكر الله إلا على طهر، إني كرهت أن أذكر الله إلا على طهر. وأيضا في حديث أبي الجهيم ابن السمة أن النبي عليه الصلاة والسلام لما سلم عليه لم يرد النبي عليه الصلاة والسلام السلام حتى أقبل أو حتى أتى الجدار فتيمم على الجدار ثم رد السلام، فرفع النبي عليه الصلاة والسلام الحدث، ثم بعد ذلك بعد أن رفع النبي عليه الصلاة والسلام الحدث سلم عليه الصلاة والسلام. فهذا يدل على أنه يستحب الإنسان أن يذكر الله على طهر، والأذان لا شك أنه من ذكر الله عز وجل. قال: وهذه أيضا صفة مستحبة وطاهرة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عائشة كان يذكر الله على كل أحيانه، فقولها يذكر الله على كل أحيانه يدخل في ذلك الذكر وهو على طهارة، والذكر وهو على غير طهارة. فلو أذن المؤذن وهو غير متطهر فإن أذانه صحيح، لكن الأفضل والكمال أن يؤذن وهو متطهر. وحتى لو كان جنبا وأذن فإن أذانه صحيح، لكن قال العلماء رحمهم الله: يكره أذان الجنب. قال: متطهرا على موضع عام، ويدل لذلك أيضا ما ثبت في أبي داود أن بلالا كان يؤذن على سطح امرأة من بني النجار، وكان أعلى بيت قرب المسجد، فاستحب أن يكون أذان الإنسان على علو. والآن مثل هذه المسألة الآن ذهبت، يعني غالبا ذهبت، لأن أن لأن المؤذن الآن يؤذنون عن طريق هذه السماعات أو هذه الآلات، وهذه الآلات ترفع الآن، ترفع بحيث يسمعها الناس من كل ناحية، لكن كلما كان صوتها أقوى كلما كان أولى، لأن المقصود هو إبلاغ الناس في دخول وقت الصلاة. قال مستقبل القبلة، أيضا هذه سنة، هذه الصفة أيضا، هذه الصفة سنة، يستحب أن يستقبل القبلة. وقد ذكر بعض أهل العلم رحمه الله أن استقبال القبلة مستحب بالإجماع، يعني بإجماع المسلمين على أنه يستحب للمؤذن أن يؤذن وهو مستقبل القبلة. وأيضا يدل إجماع المسلمين على أنه يستحب للمؤذن أن يؤذن وهو مستقبل قبلة. وأيضا يدل لذلك قصة عبد الله بن زيد لما رأى الملك في المنام الذي علمه الأذان، قال فطال فاستقبل استقبل، فيدل هذا على مشروعية استقبال قبلة. فنقول المؤذن يستقبل قبلة، السنة أن يستقبل قبلة، وذكرنا في ذلك دليلين. أما الدليل الأول فحديث عبد الله بن زيد وفيه رؤياه للملك لما رأى الملك يؤذن قال فاستقبل، لما علمه الأذان قال قل الله أكبر إلى آخره، أنه قام فاستقبل. والدليل الثاني الإجماع، فإن الإجماع منعقد على أن السنة للمؤذن أن يستقبل القبلة، وهذه كلها صفات مستحبة، إلا أننا ذكرنا أن الأمانة ماذا؟ صفة ماذا؟ واجبة، صفة واجبة. وأيضا كونه عالم بالأوقات هذا صفة مستحبة، يعني ذكرنا أن يكون أمين على الوقت، وإذا كان أمينا فلابد أن يكون عالما بالوقت، لكن كونه يعلم بنفسه هذه صفة مستحبة، سواء عالم بنفسه أو عالم بغيره، والسنة والأفضل يكون عالم بنفسه، لكن حتى ولو كان عالما بغيره فإن هذا جائز ولا بأس به. وذكرنا الدليل على ذلك من حديث ابن عمر في حديث عبد الله بن أم مكتوم، وأنه كان رجل أعمى لا يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبحت. قال فإذا بلغ الحيعنة انتفت يمينا وشمالا، أيضا هذه أيضا من الصفات المسنونة في الأذان، من الصفات المسنونة في الأذان. إذا بلغ الحيعنة انتفت يمينا وشمالا، ويدل لذلك حديث أبي جحيفة رضي الله تعالى عنه أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في قبة حمراء من أدم، وأذن بلال، قال فجعلت أتتبع فاه، فجعلت أتتبع فاه، ها هنا وها هنا يمينا وشمالا، يقول حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. وهذا الحديث في الصحيح، يعني هذا الحديث في الصحيح. الشاهد يعني قوله فجعلت أتتبع فاه يمينا وشمالا، يقول حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. فالسنة للمؤذن أن يلتفت في الحيعنتين، في حي على الصلاة وفي حي على الفلاح. وقد ذكر العلماء رحمهم الله لكيفية الالتفات ثلاث صفات، ذكروا ثلاث صفات. الصفة الأولى أن يلتفت يمينا لحي على الصلاة، ويلتفت شمالا لحي على الفلاح. فلحي على الصلاة يلتفت يمين، حي على الصلاة، حي على الصلاة، وحي على الفلاح شمالا، حي على الفلاح. هذه الصفة الأولى. الصفة الثانية أن يلتفت يمينا لحي على الصلاة ثم يلتفت شمالا لحي على الصلاة، فيقول حي على الصلاة يمينا ثم حي على الصلاة كمالا، هذه الصفة الثانية. وأيضا حي على الفلاح يلتفت الأولى يمينا والثانية شمالا، فيقول حي على الفلاح ثم يلتفت يمينا، حي على الفلاح ثم يلتفت شمالا، هذه الصفة الثانية. الصفة الثالثة، صفة الثالثة أن يلتفت لحي على الصلاة الأولى ولا يعود ثم يكمل الثانية، يعني يقول حي على الصلاة حي على الصلاة ثم يعود ويقول حي على الفلاح حي على الفلاح، هذه هي الصفة الثالثة. فهذه ثلاث صفات لقول أبي جحيفة رضي الله تعالى عنه: فجعلت يتبع فاه هاهنا وهاهنا يمينا وشمالا، حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. فهذه ثلاث صفات، يعني ثلاث صفات. والآن يعني هل المؤذن الآن يؤذن عن طريق الآلات، فهل يشرع له أن يلتفت أو لا يشرع له أن يلتفت؟ الآن الذين يؤذنون، هل نقول بأن يشرع لك الالتفات أو نقول بأنه لا يشرع لك الالتفات؟ هذا نقول فيه تفصيل، فيه تفصيل. فإذا كان التفاته، إذا كان التفاته هذا سيؤدي إلى خفض الصوت فإنه لا يلتفت، لا يلتفت. وإن كان التفاته لا يؤدي إلى خفض الصوت فنقول الأصل بقاء المشروعية، يعني مثل هذه الآلات إذا كان الإنسان إذا التفت عنها سيؤدي ذلك إلى خفض الصوت لكونها مثلا في مكان واحد إلى آخره. وإذا كان التفاته لا يؤدي إلى خفض الصوت فنقول الأصل بقاء المشروعية. قال: ولا يزيل قدميه، معنى ذلك أن تكون قدماه تجاه القبلة وإنما ينحرف فقط، يعني ينحرف في رأسه. أما بالنسبة لقدميه، أما بالنسبة لقدميه فإنها تكون تجاه القبلة. قال: ويجعل إصبعيه في أذنيه، يجعل إصبعيه في أذنيه، جعل الإصبعين في الأذنين، هذا دل له حديث أبي جحيفة رضي الله تعالى عنه، دل له حديث أبي جحيفة رضي الله تعالى عنه. وهذا الحديث أخرجه الإمام أحمد والترمذي والحاكم وغيرهم. وهذا يعني جعل الإصبعين في الأذنين، هذا إن ثبت الحديث، يعني ثبت، لأن كثيرا من العلم يضعف الحديث الوارد في ذلك، بعض العلم يحسنه، يعني أخرج الإمام أحمد والترمذي والحاكم والصحاح والحاكم، فأكثر أهل العلم وكثير من أهل العلم يضعفون ذلك. وعلى هذا إذا لم يثبت الحديث فنقول بأنه لا يشرع أن يضع إصبعيه في أذنيه. وإن ثبت الحديث كما صححه الحاكم وحسنه بعض أهل العلم حيث الوارد في ذلك فنقول بأنه يشرع. وقد ذكر العلماء بناء على ثبوت الحديث، ذكروا لكيفية وضع الإصبعين في الأذنين ثلاث صفات، ذكروا ثلاث صفات. الصفة الأولى أن يضع يديه على أذنيه، الصفة الأولى أن يضع يديه على أذنيه. والصفة الثانية أن يضم أصابعه إلى راحتيه ويضع يديه على أذنيه. والصفة الثالثة أن يدخل السبابتين في أذنيه وفي سماق أذنيه ويؤذن. فهذه ثلاث صفات ذكرها أهل العلم رحمه الله، وهذا إذا ثبت الحديث. فإن لم يثبت الحديث فإنه لا يشرع، لا يشرع أن يضع إصبعيه في أذنيه. قال: ويترسل في الأذان ويترسل في الأذان ويحضر الإقامة. ودليل ذلك ما رواه أبو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جابر قال للنبي عليه الصلاة والسلام قال لبلال: إذا أذنت فترسل وإذا أقمت فاحضر، إذا أذنت فترسل وإذا أقمت فاحضر. فاحذر. فهنا أمر النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث أن أمر بلالا أن يحذر أن يترسل في الأذان وأن يحذر الإقامة. لكن هذا الحديث حديث جابر رجل الترمذي وغيره والبيهقي والحاكم وهو ضعيف لا يثبت, ضعيف لا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. لكن عندنا دليل آخر غير هذا الدليل على أن المشروع في الأذان الترسل عدم الإسراء. والدليل على هذا أن الأذان يشرع فيه رفع الصوت, وتقدم لنا قول النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن زيد ألقه على بلال فإنه أندى منك صوته. يشرع رفع الصوت, وإذا أراد أن يرفع الصوت هل سيترسل أو يسرع؟ نعم يترسل أو يسرع, يترسل. وأيضا الأذان إعلام للغائبين, فإذا كان كذلك يشرع فيه أن يتمهل. بالنسبة للإقامة, يعني بالنسبة للإقامة إعلام الحاضرين, إعلام الحاضرين, ولا يشرع فيها رفع الصوت كما يشرع في الأذان. وإذا كان كذلك كان كذلك فإنه يحضرها أي يسرع فيها. قال ويقول في أذان الصبح بعد الحيعلة الصلاة خير من النوم. هذا أيضا سنة, هذا أيضا من سنة الأذان, يعني يستحب في الأذان في صلاة في أذان الصبح أن يقول الصلاة خير من النوم. وأدل ذلك حيث بمحذورة أنه قال علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة الأذان, فذكر إلى أن قال بعد قوله حي على الفلاح فإن كان صلاة الصبح قلت الصلاة خير من النوم. نقول لذلك حديث أبي محذورة أنه قال علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة الأذان, إلى أن ذكر حي على الفلاح قال فإذا كان صلاة الصبح قلت الصلاة خير من النوم مرتين. وهذا الحديث أخرجه النسائي وغيره, وهذا يسمى عند العلماء رحمهم الله بالتثويب. التثويب يطلقه العلماء رحمهم الله على ثلاثة أشياء. الشيء الأول الإقامة, فالإقامة يسميها العلماء رحمهم الله تثويبا, الإقامة تسمى تثويبا. والثاني قول الصلاة خير من النوم, أيضا هذا يسمى تثويبا عند العلماء. يعني في صلاة الفجر في أذان الفجر تقول الصلاة خير من النوم, هذا أيضا يسمى تثويبا أيضا. وهذان القسمان مشروعان. أيضا من أقسام التثويب أن المؤذن إذا انتهى من الأذان يرجع مرة أخرى ويقول حي على الصلاة حي على الفلاح إلى آخره, وهذا كان موجودا, كان موجودا في السابق, أما الآن ليس موجودا, وهذا أيضا يسمى تثويبا لكنه بدعة, هذا بدعة. فأصبح عندنا التثويب المشروع ينقسم إلى ماذا؟ إلى قسمين. القسم الأول أنه يراد به الإقامة, والقسم الثاني أن المراد به ماذا؟ أن يقول المؤذن في صلاة الفجر الصلاة خير من النوم مرتين, الصلاة خير من النوم مرتين. واختلف أهل العلم رحمهم الله في التثويب, يعني في قول الصلاة خير من النوم, اختلفوا هل يقال في الأذان الأول أو يقال في الأذان الثاني. فأكثر أهل العلم رحمهم الله على أنه يقال في الأذان الأول, في الأذان الثاني, في الأذان الثاني. يعني أن تثويب بقول الصلاة خير من النوم أنه يقال في الأذان الثاني, هذا ما عليه أكثر أهل العلم. واستدلوا على ذلك بحديث نعيم ابن النحام وأيضا حديث أنس إلى آخره. والرأي الثاني رأي أبي حنيفة رحمه الله, وأنه يقال في الأذان الأول. واستدل على ذلك في حديث ابن عمر كان في الأذان الأول بعد الفلاح الصلاة خير من النوم. يعني حديث ابن عمر استدل حنفية استدلوا في حديث ابن عمر وفيه كان في الأذان الأول بعد الفلاح الصلاة خير من النوم، فقال بأنه يقال في الأذان الأول. فعندنا رأيان في هذه المسألة، هل التثويب يعني قول الصلاة خير من النوم هل يقال في الأذان الأول أو في الأذان الثاني؟ أكثر أهل العلم على أنه يكون في الأذان الثاني، وقلنا بأن دليلهم على ذلك حديث نعيم وحديث أنس إلى آخره، والرأي الثاني أنه يقال في الأذان الأول، ودليلهم على ذلك ما في البيهق من حديث ابن عمر قال كان في الأذان كان يقال في الأذان الأول بعد الفلاح الصلاة خير من النوم. والصواب في ذلك في هذه المسألة ما عليه أكثر أهل العلم رحمهم الله تعالى، وأن التثويب بقول الصلاة خير من النوم إنما يكون في الأذان الثاني. وأما ما ورد في حديث عمر رضي الله تعالى عنهما كان في الأذان الأول بعد الفلاح الصلاة خير من النوم، فأن المراد بالأذان الأول هنا هو الأذان الثاني، لكن سمي بالأذان الأول نظرا لأي شيء؟ الإقامة. نعم، نظرا للإقامة، فإن الإقامة تسمى أذانا، الإقامة تسمى أذانا، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة. فقوله في الحديث كان يقال في الأذان الأول بعد الفلاح الصلاة خير من النوم، هذا المراد بقول الأذان الأول الأذان الثاني للفجر، لكن سماه أولا نظرا لأي شيء؟ للإقامة، فإن الإقامة تسمى أذانا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيح بين كل أذانين صلاة. الأذان يشترط له شروط، الشرط الأول أن يأتي بالجمل الشرعية، وقد سبق أن بينا هذه الجمل، الجمل الشرعية سبق أن بيناها، وأنها في أذان بلال 15 و11، 15 الأذان و11 الإقامة، وفي أذان أبي محذورة 19 و17، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني أن قال ولا يؤذن قبل الأوقات، الشرط الثاني أن يكون الأذان بعد الوقت، وعلى هذا لو أذن قبل الوقت فإنه لا يصح أذانه، وتقدم لنا أدعى ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، وكان رجل أعمى لا يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبحت، فكونه لا يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبحت إلى آخره، هذا دليل على أنه إنما يؤذن متى؟ ها؟ يؤذن بعد الوقت، يعني يؤذن بعد الوقت. واعلم أن الأذان ينقسم إلى قسمين، القسم الأول الأذان العام الذي يكون داخل البلد، فالأذان العام الذي يكون داخل البلد هذا المشروع أن يكون بعد الوقت، فلو أذن يعني في أول الوقت. والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد قلنا الأذان ينقسم إلى قسمين، القسم الأول أن يكون عاما، فهذا يكون في أول الوقت، لأن تأخيره عن أول الوقت هذا يلبس على الناس، وعلى أهل البيوت من النساء والمرضى على من أراد الصيام إلى آخره. ولهذا كان مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤذنون في أول وقت. تقدم أن ابن أم مكتوم رضي الله تعالى عنه كان يؤذن وكان لا يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبحت، يعني دخلت في الصباح. والقسم الثاني أن يكون الأذان خاصا، بمعنى أن يكون الأذان لجماعة خاصة، أن يكون الأذان لجماعة خاصة ليس عاما، كما لو خرج أناس في نزهة أو خرجوا في سفر أو مثلا كانوا في محل، المهم الخاص بهم، فهذا الأذان يكون تابعا للصلاة. فإذا شرع تأخير الصلاة فإنه يشرع تأخير الأذان، يقول الأذان يكون تابعا للصلاة، فإذا شرع تأخير الصلاة فإنه يشرع تأخير الأذان. وسيأتينا إن شاء الله في الدرس القادم أنه يشرع تأخير الصلاة في حالتين. الحالة الأولى الظهر في شدة الحر يشرع تأخيرها حتى يبرد الوقت، والحالة الثانية العشاء الآخرة يشرع تأخيرها. فإذا شرع لهم أن يؤخروا الصلاة أيضا نقول أخروا الأذان تبعا للصلاة. ويدل ذلك حديث أبي ذر أن النبي عليه الصلاة والسلام جاءه المؤذن فقال أبرد، فجاءه فقال أبرد، فجاءه فقال أبرد، أمره بالإبراد، قال حتى رأينا فيئة التلول، وفي لفظ حتى ساوى تل الظل والظل التل. فعلى هذا يكون الأذان ينقسم إلى هذين القسمين. قال ولا يؤذن قبل وقت، هذا هو الشرط الثاني. الشرط الثالث الترتيب، فلا بد أن يأتي بجمل الأذان مرتبة كما ورد في السنة. وقد سبق أن أشرنا إلى قاعدة أن كل عبادة مركبة من أجزاء فإنه لا بد فيها من أمرين. الأمر الأول الترتيب بين هذه الأجزاء، والأمر الثاني ماذا؟ الموالاة، وإلا لم تكن كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. فلا بد من الترتيب، يعني يبدأ بالتكبيرات ثم يبدأ بالشهادتين ثم بالشهادة النبي عليه الصلاة والسلام بالرسالة ثم بالحيعلتين إلى آخره. وأيضا لا بد من الموالاة، لا بد من الموالاة، فلا يفصل بين التكبيرات بفاصل طويل عرفا من كلام أو سكوت أو بفاصل محرم من كلام أو فعل ونحو ذلك. هذا هو الشرط الرابع الموالاة. الشرط الخامس أن يكون من واحد، أن يكون كل من الأذان والإقامة من واحد. وعلى هذا لو أذن شخص وكمله آخر فلا يصح، وكذلك أيضا الإقامة، لو أقام شخص وكمله آخر أو شرع في الإقامة ثم كمله آخر فإن هذا لا يصح. الشرط السادس النية، النية، لأن الإنسان قد يذكر هذه الألفاظ يقصد بها الأذان أو الإقامة، وقد يذكرها لا لقصد الأذان والإقامة. الشرط الأخير، الشرط الأخير ألا يلحن في الأذان. واللحن في الأذان ينقسم إلى قسمين، القسم الأول أن يكون لحنا يحيل المعنى، أن يكون اللحن يحيل المعنى، فهذا ما يصح الأذان، يعني إذا أحان لحنا يحيل المعنى فإنه لا يصح الأذان. مثل لو قال الله أكبر أو قال آه الله أكبر، آه الله أكبر، أو قال الله إكبر، ونحو ذلك من الألفاظ. وإن كان اللحن لا يحيل المعنى فإن الأذان يصح لكن مع الكرارة. قال في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. الأذان الأول تقدم لنا أو قول النبي عليه الصلاة والسلام إن بلالا يؤذن بليل، هذا فيه دليل على مشروعية ما يسمى بالأذان الأول. فحديث ابن عمر إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، هذا فيه دليل على مشروعية ما يسمى بالأذان الأول. لكن اختلف أهل العلم رحمه الله في الأذان الأول هذا، هل هو مشروع في رمضان خاصة أو أنه مشروع طول العام؟ على رأيين، فقال بعض أهل العلم بأنه مشروع في رمضان خاصة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا، كلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. والرأي الثاني أنه مشروع طول العام، وهذا القول هو الأقرب، لأن الصيام هذا ليس خاصا في رمضان. وأيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام في بيان حكمة إن بلالا يؤذن بليل ليوقظ نائمكم ويرجع قائمكم، وهذا في كل العام، النائم الذي لم يوتر يوقظه أذان بلال لكي يوتر، والقائم الذي يصلي يرجعه أذان بلال عن صلاته لكي يتسحر إن أراد الصيام. هذه هي الحكمة. فالصواب في ذلك أن نقول إن الأذان الأول مشروع طول العام، لأن الحكمة التي من أجلها والعلة التي من أجلها شرع الأذان في رمضان هي موجودة أيضا في سائر العام. فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال ليوقظ نائمكم ويرجع قائمكم، وهذا متحقق في كل العام. أيضا بالنسبة للأذان الأول، متى وقت الأذان الأول؟ هذا اختلف فيه العلم رحمه الله، اختلف العلماء رحمه الله في تحديد وقته. والصواب في ذلك أن يكون وقته أو أن يكون بين الأذان الأول وبين الأذان الثاني، أو بين الأذان الأول وبين طلوع الفجر، ما تتحقق به الحكمة التي من أجلها شرع هذا الأذان، وهو مقدار ماذا؟ مقدار أن يتسحر الصائم ويوتر النائم، فيكون بينه مثلا ما يقرب نصف ساعة أو قريب من هذا. أما كون الأذان قبل ذلك بساعتين أو ثلاث ساعات أو ساعة أو ساعة ونصف، هذا كله خلاف السنة، وكله أيضا لا يتحقق به المشروعية. يعني تلحظ أن بعض المؤذنين تجد أنه يؤذن قبل أذان قبل طلوع الفجر بساعتين أو قبل طلوع الفجر بساعة ونصف إلى آخره، هنا ما تحققت المشروعية التي من أجلها شرع هذا الأذان. هذا الأذان شرع لحكمة ليوقظ نائمكم ويرجع قائمكم، فيكون في وقت تتحقق فيه هذه الحكمة. وعلى هذا إذا أذن قبل طلوع الفجر بنصف ساعة مثلا، بثلثي ساعة إلى آخره، هنا تحققت الحكمة. أما كونه يؤذن قبل الفجر بساعتين أو بساعة ونصف نحو ذلك، تقول هنا لا تتحقق الحكمة التي من أجلها شرع هذا الأذان. قال رحمه الله: ويستحب لمن سمع المؤذن أن يقول كما قال، بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول. يستحب للإنسان أن يجيب المؤذن، وإجابة المؤذن قال فيها النبي عليه الصلاة والسلام، وقال النبي عليه الصلاة والسلام: في من أجاب المؤذن مخلصا من قلبه دخل الجنة. فإجابة المؤذن هذا أو هذه سبب من أسباب دخول الجنة ففيها فضل عظيم، فينبغي للإنسان أن يحرص على ذلك. واختلف أهل العلم رحمهم الله في إجابة المؤذن، هل هي على سبيل الوجوب أو على سبيل السنية، على رأيه. فأكثر أهل العلم، جمهور أهل العلم رحمهم الله، أن إجابة المؤذن سنة وليست واجبة، ليست واجبة. وعند أبي حنيفة ومذهب الظاهرية أن إجابة المؤذن واجبة، ولكل منهما دليل. أما الذين قالوا بأنها واجبة فاستدلوا بظاهر الأمر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد قال: إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول أو كما يقول، إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول. وهذا أمر، والأمر يقتضي الوجوب، وهذا الحديث في الصحيحين. وعند جمهور أهل العلم أن إجابة المؤذن ليست واجبة، لما في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أغار على قوم أمسك حتى يطلع الفجر، فإن سمع أذانا أمسك، وإن إن لم يسمع أذانا أغار، وإن سمع أذانا أمسك. وإنه سمع مرة مؤذنا يؤذن فقال الله أكبر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم على الفطرة، فقال أشهد أن لا إله إلا الله، قال خرج من النار. فهنا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أجاب هذا المؤذن، وإنما قال لما قال الله أكبر قال على الفطرة، ولما قال لا إله إلا الله قال خرج من النار. وأيضا يدل لعدم الوجوب حديث مالك بن حويرث رضي الله تعالى عنه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال خرج من النار. فهنا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أجاب هذا المؤذن، وإنما قال لما قال الله أكبر قال على الفطرة، ولما قال لا إله إلا الله قال خرج من النار. وأيضا يدل لعدم الوجوب حديث مالك بن حويرث رضي الله تعالى عنه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم. ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم إجابة الأذان، ولم يأمر بها، فالصواب في ذلك أن إجابة الأذان سنة، لكن لا ينبغي للإنسان أن يتركه، وينبغي للمسلم إذا سمع الأذان أن يعرض عن الحاجة التي معه حتى يفرغ المؤذن، لأن أذانه كما ثبت في صحيح مسلم سبب لدخول الجنة. النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عمر قال: إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر فقال أحدكم الله أكبر الله أكبر إلى آخره، ثم قال عليه الصلاة والسلام في نهاية الحديث قال دخل الجنة. فينبغي المسلم أن يحافظ على هذه السنية لأنها من أسباب دخول الجنة. إذا سمع بعض الأذان ولم يسمع البعض الآخر فنقول بأنه يجيب ما سمع. فمثلا لو كان الإنسان نائما ثم استيقظ والمؤذن يؤذن، فنقول بأنه يجيب ما سمع، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول. وكذلك أيضا لو كان يسير في مركوبه ثم بعد ذلك أتى على مؤذن يؤذن، فنقول بأنه يجيب ما سمع. أما ما لم يسمع فإنه فاته. كذلك أيضا إذا أجاب المؤذن ثم سمع مؤذنا آخر هل يجيبه أو لا يجيبه؟ قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله: يجيب مؤذنا ثانيا وثالثا إلى آخره، لأن هذا ذكر، فعلى هذا إذا سمع مؤذنا ثم سمع مؤذنا ثانيا يجيب الثاني ويجيب الثالث إلى آخره، لأن هذا ذكر ومن أسباب دخول الجنة. إذا صلى الإنسان ثم بعد ذلك سمع مؤذن، مثلا لو كان إنسان يباح له أو يشرع له الجمع، فجمع جمع مثلا الظهر والعصر جمع تقديم، ثم سمع الأذان لصلاة العصر، هو الآن لن يصلي الآن، هل يجيب أو لا يجيب؟ نقول نعم يجيب. نقول الحديث عموم الحديث يدل على أنه يجيب، بقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا سمعتم النداء فقولوا كما يقول. أيضا مسألة أخرى، إذا سمع النداء عن طريق المذياع، إذا سمع النداء عن طريق المذياع هل يجيبه أو لا يجيبه؟ نقول هذا فيه تفصيل، فيه تفصيل، إن كان ينقل حيا مباشرة فإنه يجيبه، وأما إن كان تسجيلا، إذا كان هذا الأذان الذي أذيع في هذا المذياع إنما هو تسجيل فإنه لا يجيبه. أيضا إذا سمع النداء وهو في الصلاة هل يجيب أو لا يجيب؟ يقول لا يجيب، خلافا لما ذهب إليه شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، فإن شيخ الإسلام تيمية رحمه الله يقول يجيب المؤذن حتى ولو كان في الصلاة، يعني حتى ولو كان الإنسان يصلي فإنه يجيب المؤذن، والصواب أنه لا يجيب المؤذن حال الصلاة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام إن في الصلاة لشغلا. ولا شك أن الإنسان إذا كان يصلي فإنه مشغول بصلاته بالتكبير وتكبير تكبيرة الصلاة والتسبيح والذكر إلى آخره، فنقول بأنه لا يشرع له أن يجيب المؤذن في الصلاة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام إن في الصلاة لشغلا. وكذلك أيضا لو سمع المؤذن وهو في بيت الخلاء يقضي حاجته فإنه لا يجيب، فإنه لا يجيب حتى يخرج من بيت الخلاء. أما لو سمعه وهو يتوضأ خارج بيت الخلاء فإنه يجيب لعموم الحديث. بالنسبة لكيفية الإجابة، هذه كيفية الإجابة هذه بينها حديث عمر في صحيح مسلم، تقول مثل المؤذن تماما إلا في الحيعلة، يعني إذا قال المؤذن الله أكبر تقول الله أكبر، إذا قال أشهد أن لا إله إلا الله تقول أشهد أن لا إله إلا الله، في الحيعلة إذا قال حي على الصلاة تقول لا حول ولا قوة إلا بالله، وإذا قال حي على الفلاح تقول لا حول ولا قوة إلا بالله. في التثويب في أذان الفجر إذا قال الصلاة خير من النوم فماذا تقول؟ يعني اختلف أهل العلم رحمه الله في ذلك على رأيين، الرأي الأول أنك تقول الصلاة خير من النوم كما يقول المؤذن لعموم حديث أبي سعيد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول، وعلى هذا إذا قال في أذان الفجر الصلاة خير من النوم تقول الصلاة خير من النوم، وهذا القول هو الصواب، خلافا لما ذكره بعض أهل العلم من أنه إذا قال الصلاة خير من النوم تقول صدقت وبررت وبالحق نطقت إلى آخره، هذا ليس عليه دليل. فالصواب في هذه المسألة أن المؤذن إذا قال الصلاة خير من النوم فإنك تقول مثله تماما الصلاة خير من النوم. بقينا في الإقامة، إذا أقام المقيم هل تجيب المقيم أو لا تجيب المقيم؟ ورد حديث في ذلك في سنن أبي داود، وهذا الحديث ضعيف، ورد في حديث في إجابة المقيم وهذا الحديث ضعيف، لو ثبت لكان فاصلا في النزاع بين أهل العلم رحمه الله، لكن هذا الحديث لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى هذا نقول الأمر واسع، لأن بعض أهل العلم قال يسن أن يجاب المقيم لأن الإقامة نداء، وتقدم لنا قول النبي عليه الصلاة والسلام بين كل أذنين صلاة، فدل ذلك على أن الإقامة أذان، فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول. وبعض أهل العلم قال بأنه لا يجيب، لأن المقصود بقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا سمعتم النداء، النداء المعهود الذي هو الأذان. والحديث الوارد في ذلك يعني كما تقدم لنا ضعيف، أي في أبي داود، الذي هو نص في إجابة المقيم. وعلى هذا نقول الأمر في ذلك واسع، فلو أن أحدا أجاب المقيم فلا بأس، ما ينكر عليه. ولو أنه ترك الإجابة على أن المراد بقول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي سعيد عبد الله بن عمر: إذا سمعتم النداء، المراد به الأذان المعروف، وأن الإقامة لا يجاب المقيم فيها، قل الأمر في ذلك واسع. انتهينا الآن من باب الأذان والإقامة، وإن شاء الله الأسبوع القادم ندخل في باب شروط الصلاة. قبل أن ننتهي نستعرض الأسئلة الواردة. يقول الأخ السائل: إذا أذن المؤذن بأذان أبي محذورة ألا يخشى أن يلبس العامة، لأن المعروف أذان بلال؟ يعني نقول هنا إذا بين للناس، يعني هو صحيح قد يكون هناك تلبيس في أول الأمر، لكن إذا بين الإنسان للناس أن هذا سنة وأنه وارد عن النبي عليه الصلاة والسلام وأنه يشرع للإنسان أن يعمل بالسنة كلها، فإن هذا المحذور يزول، والناس قد يشكل عليهم في أول أمر، لكن إذا اعتادوا على الشيء وألفوا فإنه لا يشكل عليه. فإذا أظهرت هذه السنة كان هذا أحسن، كون نطبق كل ما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام، هذا نقول بأنه أحسن، لأنه من حفظ العلم ولما في ذلك من العمل بالسنة كلها ولما في ذلك أيضا من حضور القلب إلى آخره. يقول: هل ورد من جمل الأذان حي على خير العمل، وهل الأذان الأول لجمعة سنة أم لا؟ نقول نعم. أما بالنسبة حي على خير العمل هذا لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام، وأما بالنسبة للأذان الأول لصلاة الجمعة فنقول بأنه سنة. وعثمان رضي الله تعالى عنه لما كثر الناس سن هذا الأذان، وعثمان رضي الله تعالى عنه له سنة متبعة، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. وأيضا يدل على مشروعية هذا الأذان، يعني الأذان الأول يدل على للجمعة، يدل على مشروعيته ما تقدم لنا من قول النبي عليه الصلاة والسلام: إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن من المكتوم، وقوله عليه الصلاة والسلام: ليوقظ نائمكم ويرجع قائمكم. فأذان الأول، الأذان الأول في الليل شرع الحاجة، كذلك أيضا الأذان الأول للجمعة شرع الحاجة، لكي يتأهب الناس للصلاة بالغسل والسواك والطيب ولبس أحسن الثياب إلى آخره. يقول: هل قول إنك لا تخلف الميعاد سنة أم بدعة، وما حكم قول أقامها الله وأدامها؟ نعم، أيضا قول في آخر الأذان إنك لا تخلف الميعاد زيادة عندما يجيب، حنا الحق نسينا أن نذكر السنن أو الأذكار التي تقال بعد إجابة الأذان، لكن الآن إن شاء الله في الدرس القادم نذكرها بإذن الله. وهنا سؤال له، هذا ذكرنا بهذه الأذكار، قول إنك لا تخلف الميعاد عندما يجيب المؤذن، هل هي ثابتة أو ليست ثابتة؟ هذه وردت في سنن البيهقي لكنها شاذة، لا تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا إذا كانت غير ثابتة فإن الإنسان لا يأتي بها. وأيضا قوله: ما حكم قول أقامها الله وأدامها؟ قلنا هذا أشرنا إليه في الحديث أن إجابة المقيم ورد فيها حديث في أبي داود أنه لما قال الله أكبر قال الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله، ثم لما قال قد قامت الصلاة قال أقامها الله وأدامها. وهذا الحديث غير ثابت، غير ثابت، ضعيف، لا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. وعلى هذا لا يشرع للإنسان إذا سمع المقيم أن يقول قد قامت الصلاة يقول أقامها الله وأدامها، لأن الوارد في ذلك ضعيف، مع أن الوارد في ذلك هو إجابة كل الإقامة، كل جمل الإقامة، وليس إجابة جملة قد قامت الصلاة فقط، بل إجابة كل جمل الإقامة. يقول هل يشرع الأذان على الراحلة إلى آخره؟ نقول لا بأس، لأن الأذان على علو، السنة أن يكون على علو سواء كان على الراحلة أو غيرها. يقول متى يصلي المسلم السنن الرواتب إذا كان الأذان خاصا وكانت صلاة الظهر على سبيل المثال؟ يقول يصلي السنن الرواتب بعد دخول الوقت، يعني ليس بشرط أن يكون بعد الأذان إذا كان الأذان خاصا وليس أذان عاما، فإنه إذا زالت الشمس ودخل الوقت فكانت السنة قبلية فإنه يصلي السنن الرواتب ولا يتقيد ذلك بالأذان، لأن وقت هذه السنن الرواتب وقت الفريضة، فإذا كانت أوقات الفرائض هذه السنن الرواتب وقتها وقت الفريضة، فإذا كانت قبلية فوقتها من دخول الوقت إلى إقامة الصلاة، وإن كانت السنة بعدية فوقتها من بعد الفراغ من الصلاة إلى خروج الوقت. يقول السؤال الأخير هل يتوضأ من كبد الإبل إلى آخره؟ هذا سبق أن تكلمنا عليه في هذه المسألة. وهل بقية أجزاء الإبل من الكبد والقلب والكلية والمسران إلى آخره هل يتوضأ منها أو لا يتوضأ منها؟ وذكرنا خلاف أهل العلم رحمه الله في ذلك، وأن مذهب الإمام أحمد رحمه الله أنه لا يتوضأ من هذه الأشياء، وذهب يعني في الرواية الثانية عن الإمام أحمد رحمه الله واختار الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله أنه يشرع الوضوء من هذه الأشياء. وقلنا بأن هذا هو الأقرب والأحوط للإنسان إذا أكل هذه الأشياء أنه يشرع أن يتوضأ منها. يقول إذا نسيت قول الصلاة خير من النوم في صلاة الفجر هل أعيد الأذان أم لا؟ وإذا نقصت مثلا حي على الصلاة هل أعيد أم لا؟ يقول إذا نسيت قول الصلاة خير من النوم فالأذان صحيح، الأذان صحيح ولا بأس به، لأننا ذكرنا أن التتويب يعني قول الصلاة خير من النوم في صلاة الفجر أن هذا سنة، أنه سنة وليس واجبا، فهذا التتويب هذا سنة، فإذا نقصه الإنسان فإنه إذا نقص هذه السنة فإنه لا شيء عليه. وأما إذا نقص حي على الصلاة فقد نقص جملة من جمل الأذان، وذكرنا أن من شروط صحة الأذان أن يأتي بالجمل المشروعة كلها، وعلى هذا إذا نقصت حي على الصلاة فإن كان الفصل ما طال تأتي بها وبما بعدها، وإن كان طال الفصل فإنك تعيد. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك.